بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. ابتدأنا في اللقاء الماضي في النوع 21 وهو معرفة الحديث الموضوع، وسنلخص ما قلناه في اللقاء الماضي ونكمل الحديث إن شاء الله تعالى. الإمام ابن كثير تبع الإمام ابن الصلاح قال: معرفة الموضوع المختلق المصنوع. وهذا التعريف لهذا النوع من أنواع الحديث يشعر بأنه نوع يختص بصفة، وهو أن راويه تعمد صنعه واختلاقه وتلفيقه وليس مجرد خطأ يقع من الراوي، لأن الراوي قد يتعمد الكذب وقد يخطئ عن غير قصد، فإذا أخطأ عن غير قصد كان حديثه شاذا أو منكرا أو نحو هذه الأنواع التي سبق أن ذكرناها. لكن هنا يتكلم الإمام عن الحديث المختلق الملفق المصنوع الذي تعمد الراوي كذبه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المشهور في الموضوع، وهو أن الموضوع لابد أن يكون راويه من المعروفين بالكذب. لكن كما قلنا في اللقاء الماضي إن هذا ليس دائما مضطردا، وإنما الموضوع عند العلماء هو ما تحقق العلماء من بطلانه، تحقق العلماء من بطلانه غالبا بطبيعة الحال ما يكون من رواية الكذابين لأسباب ستأتي إن شاء الله تعالى لماذا يكذب الراوي وما الفائدة من كذبه وما الذي يرجوه من وراء كذبه سيتبين بعدما نخوض في هذا النوع من أنواع الحديث. لكن أيضا الراوي أحيانا يغلط عن غير قصد، يغلط عن غير قصد، فإذا ما غلط يغلط غلطا فاحشا فيقع في مثل ما يقع فيه الكذاب، لأن الكذاب يأتي بمتن ملفق، كلام ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بحال من الأحوال، ثم يضيفه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الكذاب يتعمد فعل ذلك، لكن أيضا من لا يتعمد الكذب قد يصنع ذلك أو يقع منه مثل ذلك. لكن الفرق بينه وبين الكاذب أن هذا لا يتعمد الكذب، وإنما وقع ذلك منه عن غير قصد، بخلاف الكاذب الذي يتعمد الكذب لغرض من الأغراض. ووضحنا ذلك في اللقاء الماضي وقلنا إن الراوي الثقة والراوي الضعيف ضعفا هينا الذي لم يبلغ في الضعف إلى حد أن يتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يقع منه مثل ما يقع من الكاذب، لأن الكذاب أقصى ما يمكن أن يفعله في الرواية هو أن يلفق متنا أو يركب إسنادا، هيعمل إيه أكثر من كده؟ ما هو الرواية إما سند وإما متن. الكذاب إما أن يأتي بكلام من قبل نفسه أو كلام لبعض الحكماء أو لبعض الفقهاء أو لبعض العلماء فينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدوت تعمد أن ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كلاما ليس من كلامه. الراوي الثقة أو الراوي الذي لا يتهم بالكذب من الممكن أن يقع منه مثل ذلك، لكن عن غير قصد، عن غير قصد، يعني يخطئ، يعني قرأ كلاما لبعض السلف فأخطأ فنسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو توهم كلاما أو سمع كلاما ظنه حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فنسبه إلى رسول الله عليه السلام خطأ منه وليس عمدا، كما فعل ثابت بن موسى الزاهد لما سمع قول شريك القاضي من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار، ظن ثابت أن ذلك من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فصار يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا ثابت بن موسى الزاهد زاهد، يعني لا يتعمد الكذب، وإلا لا يكون موصوفا بالزهد ولا بالدين ولا بالورع، فكيف يقع من الزاهد الكذب على رسول الله؟ وقع منه ذلك على سبيل الإيه؟ الخطأ، سمع كلاما فتوهمه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فنسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا فعل مثل ما يفعل الإيه؟ الكاذب، لأن الكاذب يأتي بكلام الناس ويجعله من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وثابت بن موسى الزاهد جاء بكلام شريك القاضي وهو من الناس ونسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفرق بين الرجلين أن هذا يتعمد فعل ذلك وهذا لم يتعمد، إنما وقع ذلك منه عن غير قصد. ولأجل هذا نقول إن الكذب ليس مرتبطا بحال الراوي، الخبر لكي نصفه بأنه كذب أو بأنه موضوع أو بأنه مصنوع أو ملفق لا يشترط أن يكون راويه إيه؟ كذابا، لاحتمال أن يكون ثقة لكنه غلط غلطا فاحشا حيث نسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. وقلنا إن هذا الكلام يعرفه العلماء بأدلة، يعني مش أي كلام من الممكن تقول إيه هذا ثقة بس الحديث دوت موضوع، زي ما بيحصل بعض الناس النهاردة من أعداء السنة، كل ما يسمع حديث مش فهمه أو يريد أن يفهمه على ما اعتاد وبمقتضى ثقافته التي نشأ عليها، فيجي يستنكر أحاديث بعضها مؤيد بالقرآن أصلا، مؤيد بالإيه؟ بالقرآن. فدوت بمفهوم المقياس، إنما المقياس ما كان عليه العلماء الذين تشربوا القرآن والسنة ويعرفون ما يمكن أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا يمكن أن يكون من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. العلماء عندهم ملكة وعندهم فهم وعندهم معرفة، يعني زي الإمام ابن معين لما سمع حديثا يروى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وبغيضك بغيضي، اللهم ولي من ولاه وعاد من عاداه. هو في حد ينكر فضيلة سيدنا علي رضي الله عنه وسائر الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا؟ لا أحد ينكر هذا. لكن الإمام ابن معين جزاك الله خيرا بارك الله فيك وسع وسع، الإمام المعين عنده إيه؟ فهم ومعرفة وملك بحديث رسول الله وبكلام عليه الصلاة والسلام، يعرف ما يمكن أن يكون من كلامه وما لا يمكن أن يكون من كلامه. فلما أن سمع هذا الكلام قال من الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ يبقى عرف ان فيه هنا ايه كذب، وعرف ان الكذب ده منشأه رجل من نيسابور مع انه ما يعرفوش اصلا، هو لسه ده بيسأل من، بيسأل مين الرجل ده؟ طب ازاي عرف انه هو نيسابوري وهو اصلا ما يعرفش مين هو؟ طبعا ده فهم من الامام ومعرفة بطبيعة الرواية، لان الحديث دوت تشتم منه رائحة التشيع، هي المغالاة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومين معقل التشيع في هذا الزمان وفي كل زمان؟ نيسابور. فرح قايل ايه من الكذاب النيسابوري، مش هتيجي الا من هناك. ففهم على طول بطبيعه الايه الحديث وما اشتمل عليه من معاني، عرف ان ذلك من اختلاق بعض الشيعة، والشيعة طبعا مشهورون بذلك. فالشاهد الكلام هنا الفهم، فهم الامام بطبيعه كلام النبي عليه الصلاه والسلام مع معرفته واطلاعه وحفظه الواسع للاحاديث اسانيد ومتون، فيعرف ما يروى، ما يرويه الزهري وما يرويه معمر وما يرويه عبد الرزاق مما ليس من احاديث هؤلاء الرواه. فلما قام احمد ابن الازهر النيسابوري قال هو انا ذا، يعني انا اللي بروي عن عبد الرزاق، قال اما انت فصدوق امين، واظن ان البلاء من غيرك، واظن ان البلاء من غيرك. العلماء كلهم زي الامام ابن الشرقي والامام ابن معين والامام الذهبي وكل العلماء انكروا هذا الحديث انكارا شديدا، وقالوا انه موضوع وكذب. واضح؟ حتى الامام الذهبي في التعليق على المستدرك قال علامات الوضع ظاهرة عليه، علامات الوضع ظاهرة عليه. وإن اختلفوا من أين جاء الحديث، يعني من المخطئ في الحديث، هل هو عبد الرزاق، هل هو معمر، هل هو أحمد بن الأزهر النيسابوري، اختلفوا في تحديد الراوي الذي أخطأ في هذا الحديث وجاء من قبله. فبعضهم ذهب إلى أن المخطئ فيه هو أحمد بن الأزهر النيسابوري، وبعضهم ذهب إلى أن المخطئ فيه هو عبد الرزاق، وبعضهم قال معمر. لكن اختلافهم هذا ليس اختلافا في كون الحديث موضوعا، انما اختلافهم في من الآفة، من السبب، من الذي غلط في هذا الحديث وجاء به. مفهوم هذا الكلام؟ فطبعا بعضهم ذهب الى انه احمد بن الازهر، لكن برئ احمد بن الازهر بامرين، انه توبع عن عبد الرزاق، ثم ان ابن معين لما اخبره احمد بن الازهر النيسابوري بانه هو الذي يروي ذلك عن عبد الرزاق قال اما انت فصدوق امين، واظن ان البلاء من غيرك. ثم اخذه وقال له كيف سمعت هذا الحديث من عبد الرزاق؟ قال كنت اسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء، يعني اليمن، فقال لي ساحدثك بحديث لم احدث به احدا غيرك، فحدثني بهذا الحديث. واضح هذا الكلام؟ يبقى دوت يبرئ ساحة احمد بن ازهر النيسابوري، وتبقى الافة منحصرة في معمر او عبد الرزاق. الامام الذهبي استظهر ان المخطئ في ذلك هو ايه؟ عبد الرزاق، ودوت تؤيده الدلائل. ليه؟ لان لما يجي احمد بن الازهر وهو ثقة يقول ان عبد الرزاق قال لي في بعض طرق صنعاء سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك، يبقى عبد الرزاق حدث أحمد بن الأزهر النيسابوري دوت من كتاب ولا من حفظ؟ ماشي في الطريق بيحدث من كتاب ولا من حفظ؟ من حفظه. ومعروف أن عبد الرزاق كان إذا حدث من حفظه يغلط، لأنه عمي كما قالوا سنة 200، فقالوا كل من أخذ عنه بعد سنة 200 فإنما أخذ من حفظه ولم يأخذ من كتابه. وعبد الرزاق كان يغلط إذا ما حدث من حفظه، حتى كان عبد الرزاق يقول ليحيى ابن معين يا أبا زكريا اسمع خذ مني حديثا من حفظه. يعني انت كل معروف ان احمد ابن حنبل ويحيى ابن معين سافروا لليمن علشان ايه؟ علشان كتب عبد الرزاق، عكفوا عند عبد الرزاق كده ايه، انتخوا كتبه. فعبد الرزاق بيقول لابن معين: يا ابا زكريا خذ مني حديثا سماعا، يعني من حفظي. قال: ولا نصف حديث. حاول تنسى. ولا نصف حديث. واضح؟ فزرع دليل على ان ابن معين واحمد بن محمد يفهماني ان عبد الرزاق اذا حدث من حفظه يغلط. والقصة توحي ويفهم منها ان هذا الحديث انما حدث به عبد الرزاق من حفظه ولم يحدث من كتاب، وهذا مما يجعلنا نطمئن الى ان المخطئ فيه عبد الرزاق وليس معمر. الامام ابن الشرقي ألصق التهمة بمعمر. قال ايه؟ قال ان معمر ابن راشد كان له ابن اخ رافضي يعني شيعي، وكان معمر يمكنه من كتبه، فاذا بهذا الرافضي ادخل هذا الحديث بين السطور ولم يتنبه الى ذلك معمر. هذا كلام ابن الشرقي، لكن الامام الذهبي رد على هذا ردا شديدا وقال هذا معناه يعني وصف معمر بالغفله، ومعمر من الثقات الذين لا ترد عليهم هذه الاشياء ولا تدخل عليهم هذه الاشياء. الشاهد: عبد الرزاق ثقه ولا ضعيف؟ احمد بن الازهر ثقه، معمر بن راشد، ومع ذلك العلماء مطبقون ومتفقون ومجمعون على ان هذا الحديث ايه؟ موضوع. منهم من التقى الافه بمعمر، ومنهم من التقها بعبد الرزاق، ومنهم من التقها به احمد بن الازهر النيسابوري، وكلهم ثقات. وهذا دليل على ايه؟ على ان الحديث الموضوع لا يتوقف على ان يكون راويه كذابا، بل قد يقع من الثقات عن غير قصد. قد يقع من الثقات عن غير قصد. طبعا ده بيرجع لفهم العلماء. يعني الامام ابن القيم له كتاب اسمه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، بيتكلم عن فهم الائمه للمتون وكيفيه تمييز المتون بعضها عن بعض، ومعرفه ان هذا المتن يمكن ان يكون من كلام رسول الله او لا، من خلال معرفتهم الواسعه وخبرتهم الكامله بكلام رسول الله عليه الصلاه والسلام. فذكر اسباب كثيره جدا تستوجب الحكم على الحديث بالوضع حتى وان كان اسناده ظاهر الصحه. لكن طبعا اغلب الاحاديث الموضوعه اسانيدها فيها اما كذابون واما ضعفاء جدا، هذا في الاعم الايه؟ الاغلب. لكن احيانا يقع بعض الاحاديث الموضوعه من بعض من هم ثقات او بعض من ضعفهم هين، وهذا انما يدركه العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا بنقول هذا الكلام برضك وبنحترز غايه الاحتراز من ان بعض الناس واحيانا من طلبه العلم يتسرع في هذا الامر. كلما وجد حديثا هو مش فاهمه يروح قال ده موضوع، ده ايه؟ موضوع، او ده منكر، او ده باطل. لا، لازم يرجع لاهل العلم ويشوف العلماء كيف تعاملوا مع هذا الحديث. قد يكون المتن ظاهره مستشكل، لكن العلماء لهم فيه اجوبه وتوجيه بما يتوافق مع الاصول الشرعيه قرانا وسنه. فهنا لا ينبغي ان تبادر الى الحكم على الحديث بمجرد ما يظهر لك من الفاظه، فقد يكون المراد من هذه الالفاظ غير ما ظهر لك، وقد يكون الحديث منسوخ مثلا او له محمل عند اهل العلم. فينبغي عليك قبل ان تبادر الى استنكار الحديث او الحكم عليه بانه موضوع او باطل ان ترجع الى اهل العلم لتعرف كيف تعاملوا مع هذا الحديث او ذاك. الامام بدأ الكلام في الحديث الموضوع بطرق اثبات الوضع، طرق اثبات الوضع. وهي طبعا هو ذكرها مجملة، لكن سنحاول بقدر الامكان نقف عند بعضها ونوضح المراد منها. يقول الامام: وعلى ذلك شواهد كثيرة. يعني كون الحديث موضوعا له شواهد، يعني ايه؟ له دلائل تدل على كونه موضوعا. طب بصرف النظر عن حال الايه؟ الراوي. قال: منها اقرار وضع، اقرار من وضعه على نفسه، يعني الذي وضعه واختلقه يعترف، يعترف بأنه إيه وضع هذا الحديث. بعضهم كان يضع بعض الأحاديث لسبب من الأسباب أو لغرض من الأغراض ثم يتوب، فبعد أن يتوب يقول يا جماعة خلي بالكم أنا وضعت الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني، احذروا هذه الأحاديث. فهو يريد أن يبرئ ساحته، لأن هذا من مقتضيات الإيه التوبة، إن هو يبين للناس أن هذه الأحاديث موضوعة حتى لا يغتر الناس بها. طبعا هذه المسألة استشكلها بعض أهل العلم وهو الإمام ابن دقيق العيد، قال إيه؟ قال إن الإقرار لا يقطع به أن الحديث موضوع، لا يقطع به أن الحديث موضوع لاحتمال أن يكون هذا الكذاب كذب في إقراره، ما هو اللي كذب أول مرة واللي كذب تاني مرة. إذا جوزنا عليه الكذب في على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما المانع أن يكذب على الناس؟ شوف يا عم الحاجات الأغاني دي. فإذا صدقناه في قوله أنا كذبت الحديث الفلاني فقد يكون كاذبا أصلا في هذا الإيه الإقرار، وهو لم يكذب أصلا الحديث، وإنما يتظاهر بأنه هو الذي اختلق وكذبه لغرض آخر. وبعض الناس يجي مثلا إيه يعرف إن في واحد عمل مصيبة، ولما عمل مصيبة انتشر واشتهر، فيجي يقول لك يبعث رسالة على الإنترنت أنا اللي عملت الكلام ده، وهو اللي عمل حاجة ولا محتاجة. يقول لك احنا المسؤولين عن هذا التفجير، احنا مسؤولين عن هذا العمل الاجرامي، وهو اصلا ما عملش، لكن هو ايه من باب الدعايه. فقد لا يكذب الحديث، لكن لما عرف الحديث انتشر قال لك ايه يعني نذكر ولو باللعنات، ايه المشكله؟ زي الراجل اللي مال في بئر زمزم، فاخذ الناس تناوله الناس وضربوه، فقيل له لماذا فعلت هذا؟ يعني في حد يعمل كده يروح عند بئر زمزم ويتبول؟ قال اردت ان اذكر ولو باللعنات بس الناس تجيب اسمي. فبعض الناس ممكن يقول انا اللي كذبت الحديث فلاني عشان ايه الناس تجيب سيرته، وهو اصلا لا كذب في هذا الحديث ولا حاجه. الامام دقيق العيد قال هذا الكلام، فتعقبه الإمام الذهبي، قال هذه سفسطة وفلسفة لا فائدة من ورائها، والحق أن الإقرار يعتمد عليه في إثبات الإيه إن الحديث موضوع. والواقع إن الإمام الذهبي ما فهمش ابن دقيق العيد هو شيخه، وابن حجر رد على الذهبي. ليه؟ الإمام ابن دقيق العيد بيتكلم عن مسألة إيه؟ مسألة القطع، يعني أن نعتمد على إقرار الرجل أنه وضع الحديث الفلاني في إثبات أن القطع بكونه موضوع، لكن الإقرار غاية ما يفيده هو الظن الإيه الغالب، يعني يغلب على ظننا أنه فعلا هو الذي إيه وضع. والأحكام الشرعية تثبت بالإيه بالظن الغالب، ولا يكتفى فيها بالإيه ولا يشترط فيها الإقرار. ابن دقيق العيد بيناقش قضية الايه القطع، بينما الامام الذهبي بيناقش قضية اثبات الحكم. فيش تعارض بين الكلامين، يعني نثبت الحكم بمقتضى الظن الغالب لكن لا نقطع. فكلام الذهبي متعلق بجانب من المسألة، وكلام ابن دقيق العيد متعلق بجانب ايه اخر بدليل. لو جه واحد قال انا سرقت، هنقول له لا انت ممكن تكون كذاب، هيقيموا عليه حد لمجرد اعترافي بالايه او قتلت او سرقت او زنيت او نحو ذلك. اعترافه يعتبر اقرارا يستوجب اقامة الحد عليه، حتى وان لم يكن هذا الاقرار يفيد القطع، لان الاحكام الشرعية لا يحتاج فيها الى القطع واليقين ولما يكفي فيها الظن الغالب. منها إقرار وضعه على نفسه قالا أو حالا، يعني إما أن يقول ويعترف بذلك أو حاله يدل على ذلك. يعني حاله يدل على ذلك، واحد مثلا بيبيع اليخني، تاجر يخني ولا تاجر بطيخ ولا تاجر عدس، يروح ايه يروي حديث يتفرد به في فضل العدس، يبقى حاله ايه؟ بينطق، مش لازم يتكلم، مش كده ولا ايه؟ زي بالظبط كده واحد ترزي، مره كنا ايام ما كان في ترزيه كانت مفيش خلاص، فكان كاتب على المحل كده وكل شيء فصلناه تفصيلا، طبعا هذا لا يجوز شرعا، لكن احنا بنقول ايه؟ الناس بتروج لسلعتها، كل واحد بيروج لسلعتها حتى ولو بالكذب على الله وعلى رسوله للأسف. زي القصة اللي حكاها الخطيب البغدادي في كتاب الجامع، وحكاها أيضا الجاحظ في كتاب الأغبياء، ها؟ الحق والغريزة بتاع مين؟ بتاع ابن الجوزي. أن رجلا كان على جالسا على باب المدينة، طبعا كان المدن زمان كان لها أسوار، وكل والأسوار ديت لها أبواب، ها؟ الباب ده يعتبر ايه؟ مدخل ومخرج الايه؟ الناس زي يعتبر زي ميدان التحرير كده، ماشي؟ فبيبقى فيه ايه؟ زحام واجتماع للناس. فواحد قاعد على الباب المدينة وعمال ياكل، فواحد قال له يا اخي ألا تستحي أن تأكل والناس يمرون من أمامك؟ قال سبحان الله، لو أنك جلست في حظيرة بقر أكنت تستحي أن تأكل أمام البقر؟ قال له لا، قال تعالى حتى أعلمك أنهم بقر. فوقف في مكان عالي وقال أيها الناس اجتمعوا، أيها الناس اجتمعوا، اجتمع الناس. فقال حدثنا فلان عن فلان، يعني ألف له حديث فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال من بلغ طرف لساني أرنبة أنفه دخل الجنة. فكل واحد قاعد يطلع إيه؟ لسانه زي البقرة. فقال له ألم أعلمك أنهم بقر؟ أديك شايفهم. فدوت ليه أغراض، والقصة اللي حكاها الشيخ الألباني رحمه الله، واحد كان بيبيع يخني كل يوم يقف على باب المسجد كل يوم جمعة عشان الناس يسير اليخني، والناس حتى يوم الجمعة يأكلوا اليخني، ما حدش يشتري. فراح راح للخطيب المسجد قال له يعني افتكرنا يعني وحديك طبق يخني. فالخطيب في الخطبة بتاعته قاعد يعز اتقوا الله اتبعوا السنة، وهو أول من سيخالف يعني. فجي في الخطبة الثانية قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال من أكل اليخني دخل الجنة. الناس خرجت لقت اليخني، بقى ناكل ده ونخش الجنة؟ مسحوا الايه؟ البضاعة اللي عند الراجل. ودوت موجود، تجد في كتب الرجال كتب الضعفاء من الرواة، تجد العلماء يتهمون بعض الرواة بأنه روى حديث في فضل سلعة أو في فضل أكل معين أو سلعة معينة وهو كان يتاجر فيه، فيتهمونه بذلك. فده حاله بينطق، مش محتاج يتكلم، مش محتاج إيه؟ يتكلم. زي بالظبط كده بعض الناس ليهم فتاوى معروفة، أول ما يوضع الكرسي الفتاوى دي تتغير، كل كرسي ليه إيه؟ فتوى مفصلة بحسب نوع الكرسي. فدي بتبقى ايه؟ مقتضيات المهنة. اكل العيش يحب الخفية، ومن ذلك ركاكة ألفاظه. طبعا ركاكة الألفاظ دي يفهمها من شم ريحة العلم، مش لازم يكون واحد متوغل في العلم ولا متوسع فيه، لكن واحد بس على الأقل يعني بيقرأ في العلم، بيقرأ في الأحاديث، يحفظ شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يعرف طبيعة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأول ما يسمع حديث كده يحس كده ان ده مش ده كلام يعني صعب ان يقول الرسول، يعني هو نفسه يستحي يقوله، فكيف بالرسول؟ زي الحديث يقول لك ايه، اديك الابيض صديقي، والرسول اللي ربنا ارسله عشان يقول اديك الابيض صديقي. والحديث الثاني ايه اللي بيقول كلوا العدس فانه قدس على لسان 70 نبيا. فالامام عبد الله المبارك قال ولا نبي واحد، انه ينفخ البطن ويخرج الريح. نبي ايه يا عم، والرسول جاي عشان ياكلنا عدس؟ ده حتى الناس بتتعب منه. والحديث الثاني يقول لك ايه، الهريسه تشد الظهر. اكيد ده واحد كان بيبيع هريسه واللي عمليه مش ماشيه معاه، فراح نخع له حديث عن رسول الله الهريسه تشد الظهر عشان الناس تشتري الايه، يعني فياجرا، يعني فياجرا بتاعتهم. وحديث ثاني يقول لك ايه، ان رسول الله جاء صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال له يا محمد هذه تفاحه من تفاح الجنه كلها، ثم وقع خديجه فاكلها فوقع خديجه فولدت ايه فاطمه. ده حديث ايه، جاي منين ده؟ من نيسابور على طول. عايز يقول لك ان فاطمه ديت جايه من الجنه رضي الله عنها. الامام الذهبي قال هذا كاذب. ليه؟ بكل بساطه، هو فاطمه ديت ولدت قبل البعثه ولا بعد البعثه؟ قبل البعثه، يعني قبل ان ينزل جبريل على النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ساعتها ما كانش الرسول يعرف جبريل اصلا، ازاي جاب له تفاحه من الجنه؟ الرسول بعث وفاطمه كانت مولوده. فدوت من علامات الوضع، وضع الخبر وكونه كذبا ان يخالف الوقائع التاريخيه المعروف، مش كده ولا ايه؟ زي مره كنت جالس في مجلس، واحد كان بيشرح العقيده، فاول محاضره حب يدي كلمه جامعه عن الفرق التي وجدت ايه في الاسلام، فقعد يتكلم عن الفرق التي وجدت في العصر العباسي وطول قوي، كويس، كلام جميل جدا. ثم قال ايه، ثم دخل العصر الاموي، وبدا بقى ايه يتكلم عن البدع اللي حصل في العصر الايه الاموي. انا قلت يمكن الراجل ايه يعني سرحان مش واخد باله، بس انا كسفت، لقيت الطلبه بينبهوا يا شيخ العصر الاموي قبل العباس، مش العباسي قبل الاموي. فافتكرت ايه هيتنبه، فقال لهم لا ازاي العباسي قبل الاموي، ده بيشرح بقى، خدت بالك؟ يعني ده راجل بيدي محاضره في العقيده. فلما اختلفوا عليه قال طب نبحث في الامر، هنبحث في الامر ان شاء الله. يعني بدهيات التاريخ، بدهيات الايه التاريخ، زي اللي قال لك هذا حديث صححه الذهبي ووافقه الحاكم. فركاكة الألفاظ يفهمها أي واحد شم ريحة العلم، أي واحد أرى في الأحاديث الصحيحة، أرى يحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، أول ما يسمع حديث كده من الحديث الطرقية والصوفية، ها اللي بنسمعها ديت والحكايات الغريبة ديت، على طول ودانه كده إيه يحصل لها كده ازعاج، ايه ده الكلام ده؟ معقول الرسول الكلام ده؟ طبعا ده اللي هو ايه؟ تعلم القرآن والسنة، لكن مش واحد اصلا ايه؟ ثقافته اصلا ثقافة غربية. زي واحد مرة قال مش ممكن الرسول يقول ان الموسيقى حرام، ليه يعني؟ هو الرسول كان ما يفهمش؟ هو الرسول يعني كان يعني متأخر للدرجة دي؟ لأن هو اصلا ثقافته ايه؟ غربية، واضح؟ فأصبح الفطرة منكوسة، فدوت ما يكونش ميزان على القرآن والسنة، إنما الميزان يكون من الرجل الذي تشرب القرآن والسنة، فعندما يسمع حديثا فيه ركاكة، فيه يقولك هريسة، هريسة إيه يا عم؟ كل قرع على طول يعرف إن الكلام دوت إيه، متلفة، ده كلام إيه؟ كما قال الإمام شعبة، قيل لو كيف تعرف أن الرجل يكذب؟ إزاي تعرف أن الرجل ده كذاب؟ قال إذا سمعته يقول كل العسف إنه قدس على 70 على لسان 70 ويان، عرفت أنه كذاب، مش محتاج أبص في السند، ده كلام كذب ما يقولوش الرسول. يعني أنا الواحد منا يكتشف يقوله، الواحد منا يتحرج من أن يتقول بهذه الأقوال، فكيف تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، ومن ذلك ركاكة ألفاظ وفساد معناه، يعني يكون مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف لما أجمعت عليه الإيه؟ الأمة. دوت مش محتاج النظر فيه إسناد، لأن ده يخالف الثابت المتقرر الذي فرغ الأئمة من إثباته وأنه من دين الله وشرع الله عز وجل. ولهذا كان من دلائل معرفة الحديث الموضوع أن يخالف القرآن. الحديث من علامات كونه موضوعا أن يخالف الإيه؟ القرآن. طبعا مش الخلاف اللي هو ممكن الجمع والترجيح فيه أو التوفيق، لا، المخالفة الصريحة، زي الدعاء اللي منتشر دوت، يقول لك كان في واحد صحابي اسمه سلطان، اصلا عمري ما لقيت في كتب الرجال واحد صحابي اسمه سلطان، ها، عبد الله بن سلطان، طب حتى كلمه السلطان دي، يعني عبد الله يعني ابوه مثلا يعتبر قبل الاسلام، كلمه السلطان دي ما كانتش تعرف اصلا في هذا الزمان، ما بيعرفوهاش حتى الصحابه، ما فيش واحد اسمه سلطان، يعني هذا الاسم ليس من الاسماء العربيه كلمه سلطان، انما هي من الاسماء التي وجدت بعد ذلك، فدليل ان اللي ألف القصه ديت ما كانش يفهم اصلا، ما كان زي مره كنت في مسجد، فواحد يعني بيحكي بقى من اخواننا الحلوين ان في مره واحد من الكفار دخل على رسول الله فاغضب رسول الله، فلما خرج خبط في عمود نور، شفت بقى العقاب جاله على طول، خبط في عمود نور، ممكن يقول لك وركب ميكروباص. والتاني اللي يقول لك ايه، ان بعضهم بيقول هذه القصص في المساجد، مرة واحد دخل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، دخل المسجد برجله اليسرى فشلت رجلاه، يعني اصلا هذه سنة، يعني ليست فريضة، وحتى لو هي فريضة من من من من وقع في الحرام خطأ او نسي او نسيانا او جهلا، كيف تشل رجلاه يعني؟ فالمجازفات وهو عدم معرفته باصول الشريعة بينتج عنه ايه ذلك، فده من فساد المعنى، ان يكون المعنى اصلا غير مستقيم. يقول لك عبد الله بن سلطان، الرسول علمه بقى دعاء، لو انت بقى زنيت او سرقت او او او او, أو قول بس الدعاء ده وتخش الجنة حتف، ها؟ ما تصليش ولا تصوم ولا تزكي ولا تعمل حاجه، بس قول الدعاء ده. وبعدين يجي يقول لك الناس الناس الناس جهله ليه؟ طب انتوا بتنشروا بينهم الجهل. الناس عندها ايه؟ عندها امال طويله جدا، مش كده ربك رب قلوب يا عم؟ احنا بس نقول الدعاء دوت ونعمل اللي احنا عايزينه. ربنا هيستفيد ايه بعذابنا؟ ربنا هيستفيد ايه؟ هكذا ده فساد المعنى، لان هذا معنى يخالف القرآن ويخالف السنة ويخالف اجماع الأمة، واضح؟ يتنافى مع ايه؟ ما تقرر في الشريعة. طيب، او مجازفة فاحشة، يعني مجازفة في الايه؟ في الثواب او في العقاب، زي الحديث الموضوع ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا اله الا الله خلق الله من كل حرف منها 1000 طائر، كل طائر له 1000 منقار، كل منقار يستغفر الله وتوحد الله. حاجات كده ايه، تحس كده ايه متألفة كده بسوق الأزبكية بتاع الكتب الصفرة، يعني حاجات كده متألفة، يعني هو ده فساد المعنى والمجازفة في الثواب أو في الايه، في العقاب. واضح هذا الكلام؟ لأن طبعا دين الله عز وجل دين مستقيم معتدل في كل ايه أمر. ما تلاقيش في الحديث الصحيح، افتح صحيح البخاري واقرأ الحديث التي فيها ثواب أو فيها عقاب، فيها اعتدال، فيها ايه؟ اعتدال، ما يكونش فيها مبالغة. العمل الصغير ثواب عظيم، والعمل الكبير والذنب الكبير الصغير عقاب شديد، ده مبالغات، وديت لا تأتي إلا في أحاديث الطرقية اللي هم أصحاب الطرق والكبائر. أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، واضح؟ طيب تحت بيقول لك: قال السيوطي: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول، يخالف العقل أو يخالف المنقول، يعني من يخالف القرآن والسنة، أو يناقض الأصول، يعني يناقض ما جاء في الأصول الصحيحة الثابتة أو الأصول المعروفة المستفيضة كالكتب الـ9 ونحوها، فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. وهذا كلام ابن إمام ابن الجوزي قاله في مقدمة كتاب الموضوعات، ماشي؟ طيب، أنا بنصح طلبة العلم كتاب المنار المنيف لابن القيم تقروه، فيه من تفصيل لما أجمع هنا في دلائل الوضع. المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن القيم، مطبوع هتلاقيه هنا في سوق الأزبكية، ها؟ مطبوع كذا طبعا، في بتاع أبو غدة. ثم تكلم عن حكم رواية الحديث الموضوع. قال: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهل والعوام والرعاع. يعني لا يجوز لك أن تروي أو تحكي أو تذكر في مجالس عامة حديثا موضوعا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتسكت كده، وقال رسول الله، لأن هذا يعتبر كذبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما يجوز إذا كنت محذرا، يعني مثلا تقول إيه: خلي بالك في حديث موضوع بيقول كذا، وهذا حديث موضوع لا يجوز نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى تقوله على باب الإيه؟ التحذير. أو يكون حديث انتشر بين الناس فتحتاج إلى أن تحذر الناس منه، أو ذكر في بعض وسائل الإعلام وصار الناس يتنقلون، فينبغي عليك أن تحذر الناس من تلك الأحاديث الموضوعة أو نحو ذلك. لكن لا تنشئ أنت رواية الحديث الموضوع، لا سيما إذا لم تبين وضعه وكذبه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين، كتاب المجروحين ابن حبان كتاب إيه؟ بيتكلم عن الرواة الضعفاء، فعلشان يبين ضعفهم فكان يذكر بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة التي إيه؟ يرويها هؤلاء الرواة. يبقى هو ذكر هذا الحديث لماذا؟ ليحذر منها وليحذر من رواتها، صح ولا لا؟ ومع ذلك كان شديد الاحتراز، كان يقول، قال هذا الكلام في أكثر من موضع في الكتاب في المقدمة وأثناء التراجم. قال ولا يحل لأحد أن يستخرج حديثا من تلك الأحاديث التي ذكرتها في هذا الكتاب فيرويها عني، إنما يرويها مع الكتاب. يعني إيه؟ بيروي الكتاب كله، فيروي الكتاب بما فيه من أحاديث ليعلم الناس أن ابن حبان لا يحتج بهذه الأحاديث ولا يستشهد بها، إنما ساقها تعجبا واستنكارا على رواتها الذين رواها. مفهوم هذا الكلام؟ وطبعا رواية الحديث الموضوع لا تقل إثما عن تعمد الوضع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا متعلق بمن؟ بمن ينشئ الكذب، يختلق الايه؟ الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر، حديث المغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني الذي يروي الحديث الذي سمعه من هنا أو من هناك من غير وهو لا يعرف صحته من ضعفه، يظن غير متحقق من كونه صحيحا، فقد يكون ضعيفا وقد يكون كذبا. فإن كان كذبا فهو له إثم الذي كذبه أول الأمر. لماذا؟ لأنه نشره وأشاعه وأذاعه بين الناس. بل قد يكون إثمه أشد من إثم الذي كذبه، لأن اللي كذب أول مرة يمكن يكون كذبه في حجرة مغلقة ما حد سمعه، فضرره أقل، بخلاف الذي يقف على منبر مثلا ويقول قال رسول الله فينشر الكذب الذي كذبه غيره، فهنا يروج الكذب فيكون آثاره ويكون ضرره أشد من ضرر من كذبه أول مرة. فالذي يشيع الكذب في الإثم كالذي يختلقه ويلفقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو هنا ذكر حكم الحديث الموضوع وحكم روايته، لأنه بعد كده هيتكلم عن حكم رواية الحديث الضعيف الذي ليس موضوعا في فضائل الأعمال. ماشي؟ والعلماء طبعا فرقوا بين الضعيف وبين الموضوع. فالموضوع مفيش خلاف بأنه لا يجوز روايته ولا نقله ولا إشاعته إلا مع البيان، يعني أن تذكره في معرض الإيه؟ التحذير، حتى لا يغتر به الناس. لكن الحديث الضعيف الذي لم يصل إلى حد الموضوع اختلف أهل العلم في حكم إيه؟ روايته، في حكم روايته. فرق بين الرواية والعمل، لأن بعض الناس أخذ كلام العلماء المتعلق بالرواية فنزله على الإيه؟ العمل. احنا بنتكلم هنا حكم إيه؟ روايته. أما العمل فسيأتي عندما نصل إليه إن شاء الله تعالى في الكتاب. فمنهم من أهل العلم من أجاز رواية الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه بشرائط. الشرط الأول أن يكون في فضائل الأعمال وليس في الحلال والحرام ولا في العقائد. واختلفوا في تفسير فضائل الأعمال، إيه هي فضائل الأعمال؟ فمنهم من قال فضائل الأعمال المستحبات، وحتى قال بعضهم إن المستحب يثبت بالحديث الإيه؟ الضعيف، وهذا كلام منتقد رد عليه ابن حجر وغيره. بل الصواب أن فضائل الأعمال أي الترغيب والترهيب. يعني إيه الترغيب والترهيب؟ يعني الترغيب فيما ثبت شرعا، والترهيب فيما لم يثبت إيه؟ شرعا، أو ثبت النهي عنه شرعا. ولكن إذا كان الحديث يتضمن حكما جديدا ليس له أصل في كتاب الله ولا في الأحاديث الصحيحة فلا يدخل ذلك في فضائل الأعمال. من أين لك أن تعرف أن له فضيلة؟ إنما نعرف أن هذا له فضيلة أو ليس له فضيلة من خلال الأدلة الشرعية الصحيحة، قرآن أو سنة. لكن إذا جاء حديث يقول لك صلي الصلاة الفلانية زي صلاة الرغائب مثلا، ها؟ التي تكون في رجب، طب هذه أصلا بدعة لأنها لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجي واحد يقول لك دي مستحبات. لا، مين قال لك انها مستحبة؟ لو كانت مستحبة لفعلها الرسول عليه السلام او لفعلها الصحابة ولا اقرها رسول الله. لكن ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا من الجنة الا وامرنا به، ولا شيئا يقربنا من النار الا وقد نهانا عنه. فلو كان في ذلك خير لهدانا إليه وعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليست أصلا مستحبة، لأن الاستحباب لا يثبت بمجرد إن الاستحسان، وإنما يثبت بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة. فلذلك يقول العلماء كابن تيمية وغيره إن المقصود بفضائل الأعمال يعني الترغيب يعني الترغيب فيما ثبت شرعيته، والترهيب فيما ثبتت عدم شرعيته. يعني لو جه حديث ضعيف ضعيف يرغبك في قيام الليل، أهلا وسهلا، هل هذا الحديث أثبت حكما جديدا؟ لا، إنما هو يرغبك فيما هو ثابت شرعا، غاية ما هنالك أنه أن فيه معنى يحثك أكثر على أداء هذه السنة، لكنه لم يبتدع سنة جديدة، ولم يختلق سنة جديدة، ولم يحدث سنة جديدة، مفهوم؟ وإنما يرغبك فيما فرغ من ثبوته شرعا. لو جاء حديث يرهبك من ترك الصلاة وفيه ضعف من جهة إسناده وليس موضوعا ولا منكرا ولا باطلا، فدوت حديث أثبت حكما جديدا ولا يرغبك فيما هو ثابت شرعا؟ خلاص، ده اللي بيتكلم عليه العلماء، الترغيب والترهيب، يعني الترغيب في ما ثبت شرعا والترهيب فيما ثبت عدم شرعيته، مفهوم؟ يبقى أول حاجة يكون في فضائل الأعمال، وبينا معنى إيه فضائل الأعمال. الشرط الثاني أن لا يكون موضوعا ولا باطلا ولا منكرا، بل يكون ضعفه إسناديا من جهة الإسناد، يعني مرسل فيه راوي ضعيف لكن المتن ليس فيه ما يستنكر، معايا؟ الشرط الثالث ألا يجزم بنسبته إلى رسول الله، ما تقولش قال رسول الله، ما قالش هو أن، وإنما تستعمل عبارات يفهمها الناس. كان في القديم يستعملون صيغة التمريض، يقول يروى يحكى يذكر، ماشي؟ طب النهاردة الناس بتفهمش الكلام ده، لو قلت لهم يروى عن رسول الله هيفتكروا عطوله في البخاري، ما يعرفوش كده، فلازم تحدث الناس بما ايه يعرفون، فتقول ايه وهناك حديث ضعيف ولكن معناه صحيح لانه مؤيد بالآية القرآنية بالحديث الفلاني بعمل السلف الصالح رضي الله عنهم وهكذا، لكنه ضعيف من حيث نسبته الى رسول الله، يبقى تصرح للناس وتوضح للناس حتى لا يخرج بعض الناس فينقل الحديث عنك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به، وده مهم جدا، والشرط ده هو شرط جوهري بينه ابن دقيق العيد غاية البيان، وكذلك الإمام الشاطبي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحديث لا ينشئ بدعة، البدعة بتشابه الأمر الشرعي، دي صلاة ودي صلاة، لكن دي سنة ودي إيه؟ بدعة، دي أذكار ودي أذكار، لكن دي سنة ودي، فالبدعة تشابه الايه الشرع، لكن تختلف عن الشرع بأن الشرع جاء ما يدل عليه في القرآن والسنة، والبدعة ليست كذلك. زي مثلا صلاة الرغائب اللي بنقول عليها ديت، دي بعض الناس يقول لك ايه ما هي صلاة يا أخي، مش دي صلاة، صلاة مش صلاة، صلاة، وما دام هي صلاة يبقى تندرج تحت ما جاء في فضل الصلاة عموما. فيجي عمر يقول لك لا، دي بقى تندرج تحت البدعة اللي بيسموها البدعة الايه الاضافية. يعني في بدعة حقيقية وبدعة اضافية، البدعة الحقيقية اللي هي ملهاش اصل اصلا، رحمك الله، زي بدعة مثلا ايه القدرية، بدعة الرافضة، دي بدعة ملهاش ايه اصل، يعني في اصل في القرآن او السنة يحسب بالصحابة، في مش ممكن، يبقى دي بدعة حقيقية اصلها وفصلها بدعة. لكن في بدعة بيسموها بدعة ايه اضافية، اللي هي ذكرها الامام الشاطبي في كتاب الاعتصام، قال ايه هي طريقة في الدين مخترعة، خلي بالك طريقة في الدين ايه مخترعة، تضاهي اي تشابه الشرعية، يعني الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالشرعية. واحد جه بين المغرب والعشاء صلى 20 ركعة، ده صلى لما صلاش، يبقى دي الطريقة في الدين ولا في الدنيا؟ اللي عايز يعمل الكلام دوت غرضه التقرب الى الله والتدين ولا غرضه مصلحه مصالح الدنيا؟ يبقى هنا دخلنا في الدين عشان نخرج ايه اللي بيسموها المصالح المرسله، اللي بيسموها زي ايه؟ زي بناء المعاهد العلميه. هو كان ايام الرسول في معاهد علميه، وهيقول لك دي بدعه. مش بدعه، لان ديت مش ليس مما يتعلق بالايه بالدين، وانما ما هذا مما يتعلق بمصالح الناس. مفهوم؟ تضاهي اي تشابه الشرعيه، دي صلاه ودي صلاه، مش كده ولا ايه؟ واحد بيصلي بين المغرب عشاء 20 ركعه، صلى ولا عمل حاجه تانية؟ مش صلى. طيب اللي صلى قيام الليل مش صلى برضك؟ دي صلاه ودي ايه؟ صلاه. اذا هنا ايه؟ تشابه وتضاهي الطريقه الايه؟ يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالشرعي. اللي بيصلي العشرين ركعة دولة يقصد التقرب إلى الله، زي اللي بيصلي قيام الليل يقصد التقرب إلى، يبقى دي البدعة. بيسموها بدعة مع أن أصلها موجود. لماذا؟ لأنها وإن كانت أصلها موجود لكنها خالفت في التفاصيل، خالفت في الزمن، خالفت في المكان، خالفت في الهيئات والأركان وفي الصفات. مفهوم هذا الكلام؟ يعني لأن العبادة ليست مجرد أن تفعلها في بأي صفة، إنما تفعلها على الصفة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا قراءة القرآن، هذا من القربات أم لا؟ من القربات. ينفع تقرأ القرآن في السجود والركوع؟ الله، أليس القرآن خير الكلام؟ خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أليس الساجد هو أقرب ما يكون من عبده من ربه سبحانه وتعالى؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. المانع إن أنا في السجود أقرأ أحسن الكلام، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الرسول ما قالش كده ونهى عن كده. يبقى هنا إيه؟ اختيار الزمان واختيار المكان. كذلك أيضا اللي بيجي مثلا يأخذ أذكار معينة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت معين أو في مكان معين فيجعلها هو في مكان آخر، زي الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى الله به عليه إيه؟ 10. والأحاديث في فضل الصلاة على النبي كثيرة، وفي القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب الحديث اللي رواه الترمذي أن رجلا عطس أمام عبد الله بن عمر، عطس، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما عطس قعد يصلي على رسول الله عليه الصلاة. في حد ينكر الصلاة على رسول الله؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونحن أيضا نصلي على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله، علمنا رسول الله إذا عطس أحدكم أن يقول الحمد لله على كل حال. يبقى هنا ايه؟ ها؟ اخذ دعاء وضعه في غير ايه؟ موضعه. دي بدعة مع انه بيصلي على الرسول، زي حديث ابن مسعود لما جاءه ابو موسى الاشعري ووقف على باب البيت فوجد بعض الصحابة او بعض طلبة العلم جالسين ينتظرون خروج ايه؟ عبد الله ابن مسعود. فقال لهم اخرج ابو عبد الرحمن؟ قالوا لم يخرج بعد. فلما أذن للصلاة خرج ابن مسعود، فقال له أبو موسى الأشعري لقد رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أجد ما أقول. قال وماذا رأيت؟ قال إن عشت فسترى، لما تروح المسجد هتشوف. فلما دخل المسجد وجد ناسا يجلسون حلقا حلقا، حلقات كده، على كل حلقة منها رجل معه حصى يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. هو التسبيح والتحميد والتهليل ده حرام؟ ابدا، ده شيء جميل، والرسول عليه الصلاه والسلام كان يفعل ذلك. لكن ابن مسعود هينكر عليهم، انكر عليهم التسبيح والتحميد والتهليل ولا انكر عليهم الكيفيه؟ الكيفيه. فوقف على بعض هذه الحلق وقال ما اهلككم يا امه محمد، هذه انيه نبيكم لم تكسر بعد وملابسه لم تبل بعد، فإما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتح باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أرد إلا الخير، زي كل واحد مبتدئ لك انا قلب ابيض قلب ابيض وربك رب قلوب. يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان قوما يقرؤون القران بيعملوا ايه ولا بيقولوا اغاني يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه رغم انهم ايه يقرؤون القران لانهم يقرؤون على غير هدى على غير اتباع لرسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى هنا دي بيسميها البدعه الاضافيه. ف ما ينفعش انا اقول ايه ده حديث ما شاء الله حديث ضعيف لكن بيدعوني الى اذكار معينه اقولها او بيدعوني الى صلاه معينه اصليها. والصلاه حرام يا جماعه؟ حد يحرم الصلاه زي بيقول لك كده؟ نقول لا لا نحرم الصلاه ولكن نحرم مخالفه الرسول عليه الصلاه والسلام. اذ لو كانت هذه الصلاه بهذه الكيفيه وهذه الهيئه مشروعه مما يحبه الله ورسوله لعلمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رايتموني اصلي. بس نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. واحد بيقول أشعر أن حديث أن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة أشعر أن فيه مهانة للمرأة. لا يا أخي ليس فيه مهانة للمرأة. إذا صح الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والإيه والعين وهذه أمور غيبية هذه أمور إيه بعض هو دي بقى الذي كان ينكره رسول الله وينكره الصحابة رضي الله عنهم هو إيه الخوض في النصوص الشرعية في الرأس. زي بعض الناس يقول لك ايه ايه الحديث بيقول الكلب الاسود شيطان لو فتحنا بطن دوت الاسود ولا الابيض هنلاقي دوت زي ده في امعاء وده في امعاء وده في كبد وده في كبد وفي قلب وفي قلب ايه اللي خلى ده شيطان وده مش شيطان؟ ما صحيح انت اللي شيطان. ولما يعني ابو هريره حدث بعض الناس بحديث فاخذ يضرب الاحتمالات للحديث لعله فقال له أبو هريرة يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لحديث رسول الله الأمثال. وابن عمر لما كان يقبل الحجر فجاءه رجل من أهل اليمن طبعا لسه حديث عهد الإسلام معرفش فقال يا ابن عمر لماذا تقبل الحجر؟ قال أقبل الحجر لأني رأيت رسول الله يقبل الحجر فأنا أقبله لتقبيل رسول الله له. فقال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لعل يمكن كان بيدور على حاجة جوه الحجر ولا حاجة كان في حاجة ضيعة منه ولا حاجة. فقال له يا ابن أخي دع لعل هذه باليمن روح ارميها هناك. أقول لك كان رسول الله يقبل الحجر فنحن نقبل الحجر كما فعل رسول الله بس. والمرأة الحرورية اللي هي من حروراء اللي هم كانوا خوارج لما جاءت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت يا عائشة ما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ شفت بقى الفككة؟ ما بال المرأة هو ده بقى الخوض في الدين بالرأي والعياذ بالله. ما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ السيدة عائشة بقى قعدت تجيب لها تحليلات. قالت لها كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة بس. كنا بنعمل الكلام ده أيام الرسول وما كانش بينكر علينا. يبقى ما دام فعله الرسول أو أقره الرسول أو قاله الرسول يبقى هو دين الله بكل بساطة. مش محتاجة إيه؟ خوض وتفسيرات وتعليلات وإنما لمجرد أن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نقبله وأن نصدقه وأن نأخذ به، ولا نعتقد أن في كلام رسول الله مهانة لا لرجل ولا لمرأة. كتاب الرفع والتكميل كتاب مفيد. حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقدم على الانتحار، الحديث دوت أصلا مرسل يا ابني، البخاري ذكره عرضا وليس قصدا لأن الرواية هكذا جاءت، لكن أصل الحديث هو الصحيح اللي قصة بدء الوحي، ثم ذكر بعد ذلك عن الزهري أنه بلغه فذكر حديثا، وهذا يعتبر من المعضل كمان لأن الزهري من صغار التابعين. قال لك معلوم أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب، مين قال الكلام ده؟ معلوم كمان؟ مين قال كده؟ ده العلماء كلهم مقرون بأن قيام الليل يكون من بعد العشاء لا يكون من بعد المغرب. الليل يبدأ من المغرب ماشي، لكن قيام الليل هو الوتر يعني والتهجد أو صلاة الليل تكون من بعد العشاء لا تكون من بعد المغرب. دي ايه دي؟ لا لا أنا لسه المسألة دي أريها مبارح في كتب الحنابلة برضه. ماشي نشوف تاني حاجة. بص السؤال بيقول ايه، فما المانع ان يصلي رجل مثنى مثنى بين المغرب والعشاء؟ خلي بالك في فرق، العلماء يفرقون بين امرين، بين ان يصلي الانسان صلاة لا يقصدها ولا يواظب عليها، انا قاعد في المسجد فقمت صليت ركعتين، قمت صليت اربع ركعات، لا أقصد التسنن وإنما أقصد مطلق الصلاة، بخلاف واحد بيصلي صلاة معينة بعدد معين بهيئة معينة ويعتقد فيها فضيلة، هذه هي البدعة. مفهوم هذا الكلام؟ زي مثلا أنا إحنا جينا النهاردة أنا ما بقومش الليل، جيت النهاردة عايز أقيم الليل، قمت الليل النهاردة الحد، لكن مش بقى كل حد حقيم الليل، ده اسمه التخصيص، ما ينفعش. يبقى كده إيه؟ احدثت في الدين، ابتدعت بدعة. لكن لو جيت في يوم من الايام انا حقيم الليل النهاردة، لا احد ينكر عليك. صلاة التسبيح ضعيفة. أين نجد كلام ابن حجر في تفسير فضائل الأعمال؟ أنا قلت ابن حجر ولا ابن تيمية؟ ابن حجر تكلم عن هذه المسألة في موضعين، في مقدمة كتاب تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، وفي بعض فتاواه التي نقلها عنه الإمام السخاوي، نقلها في كتاب شرح الألفية، وموجودة أيضا في الكتاب اللي هو ثلاث مجلدات بتاع سيرة ابن حجر. لكن كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ونقله الشيخ الألباني في مقدمة الترغيب والترهيب، وأنا نقلته في هامش ابن الصلاح. النساء شقائق الرجال، البعض يحتج بالحديث للمناداة بالمساواة وخروج المرأة وعملها إلى غير ذلك. يا ابني هم دول أصلا عندهم المعلومة مش محتاجين أدلة، هم فوق الأدلة، هم بيجيبوا أدلة بس عشان يثبتوا ما عندهم، لكن هم مش لن يتوقفوا عند الأدلة. أول الحديث ضعيف نمرة واحد. نمرة اثنين، هو النهاردة لما يكون اثنين رجالة بلاش رجل امرأة، هل من العدل ان يكون كلا الرجلين في الامور سواء؟ يعني ده مدير شركه يبقى كل الناس يبقى مديرين؟ ها دوت بيشتغل وزير يبقى كل الناس وزراء؟ حتى الرجال بينهم تفاوت. مش معنى ان هؤلاء شقائق للرجال يبقى هم نسخه اخرى من الرجال. واضح؟ مش معناه ان هو ايه نسخه اخرى، وانما شقائق الرجال مكملون الرجال. فالرجال لهم دور والمراه لها دور. انا يعني زي بالظبط كده ايه، عندك العجله بتمشي على ترسين كبير وايه وصغير، ينفع تمشي على ترسين كبار؟ هتمشي ولا صغار؟ لازم واحد كبير وواحد ايه، لازم ذكر وانثى الاثنين بيكملوا بعض كده العجله تمشي وتجري. لكن لو اتنين كبار رجلك يعني هتتكسر، او الاتنين صغار كذلك. فهو الامور كده، المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة، لان المرأة لها دورها والرجل له دور. فكونها شقيقة للرجل مش معناها ان هي بتقوم بدور الرجل، وانما الرجل في حاجة اليها فيما اختصت به كما خلقها الله عز وجل، كذلك المرأة في حاجة الى الرجل. وبعدين يعني عايز اقول حاجة، سبحان الله العالم ديت يعني اما انهم لا يفهمون، واما انهم لهم اغراض سيئه، وهذا هو الغالب. يعني في حد يتردد ولا يشك ان المراه لا تستطيع ان تفعل ما يفعله الرجل؟ يعني المراه لا تدعي انها تستطيع ان تفعل ما يفعله الرجل، دي مراه مقبوله، يعني هي نفسها مقبوله. يعني مره واحد كلمني في التليفون بيقول لي يا شيخ انا اخويا تزوج واحدة إيطالية نصرانية. قلت له خير يا ابني، إيه المشكلة؟ قال لي هي موجودة الآن في مصر. ماشي، وبعدين بتقعد تناقشني في حاجات ما بعرفش أرد عليها. وتناقشها ليا؟ معلش بتقعد تجيب لي شبهات. قلت له زي إيه يعني؟ قال مثلا بتقول أنتوا في القرآن عندكم ان شهادة المرأة نصف شهادة الايه الرجل، وبتقولوا عشان المرأة بتنسى. هو الرجالة ما بينسوش؟ اه صحيح فعلا، هو الرجالة ما بينسوش. طبعا اللي يعاشر المرأة يعرف ان المرأة بتنسى على طول، يعني الاصل انها تنسى. اعمل لك كوباية شاي بعدين ايه؟ بعد ساعة مش قلت هتعمل لي كوباية شاي؟ أنا نسيت. تحب تاكل ايه النهاردة؟ أحب أكل مكرونة. تروح عاملة لك بطاطس. نسيت. والنسيان ده فعلا صفة في المرأة، ومش عيب، ده كويس إنها بتنسى يا جدع. تخيل بقى لو ما بتنساش. طيب فقلت له يعني هي بتقول يعني بتقول زي ما الرجاله بينسوا زي ما الستات بتنسى، الرجاله ايضا ايه؟ بينسوا. طب هتناقش تقول له ايه؟ ولا تناقش هتقول لها ايه؟ قلت له يا ابني قول لها مش انتوا في اوروبا كده عندكم تقدم علمي وتحضر؟ ها؟ اه طيب الاكتشافات اللي اكتشفتوها في السنوات الاخيره ديت، اكتشفتوا الذره والمجره صح؟ هذه الاكتشافات العلميه الهائله اللي جعلتكم يعني متقدمين في العالم، كم اكتشاف اكتشفه امرأة منكم؟ مش منا احنا، منكم انتم. هذه الاكتشافات الهائلة اكتشفها رجالكم ام نساؤكم؟ شفتوا عندكم انفتاح والرجل زي المرأة؟ هتقولنا اكتشاف واحد اكتشفته امرأة؟ ده حتى الحاجات المتعلقة بالمرأة اللي اكتشفها الرجال، الحاجات المتعلقة بالمرأة من اللي اكتشفها؟ الرجال ولا النساء؟ الرجال. انتم نفسكم عمليا بتتعاملوا مع المرأة على انها دون الرجل، مش احنا، بدليل ان ان ان, ان المرأة عندكم لم ليس عندها حظ من العلم وحظ من المعرفة وحظ من المطالعة وحظ من الاكتشافات العلمية كما للرجل. فتيجوا تنكروا علينا ان احنا جعلنا المرأة نصف الرجل؟ والله اعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.